فترك الشرك أو البراءة من الشرك هذه دلت على البراءة من نقيض التوحيد، والتوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فإذا ارتفع الشرك نعم، فإذا ارتفع الشرك بقي التوحيد، وإذا وقع الشرك ارتفع التوحيد. الخامسة عشرة فضيلة من سلم من الشرك، أي من سلم من الشرك دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله والسلامة من الشرك. الآن الشيخ عبد الحافظ يقرأ لنا ويثني بالحاشية، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. لو تنتظر شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقرأ الحاشية الأولى: باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه. نعم. وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي. وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمن. لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. يعني ذكر التوحيد، ذكر فضله، ذكر فضل تحقيقه وهو من فضله، ناسب أن يذكر الخوف من ضد التوحيد وهو الشرك. نعم. ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نعم. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. أي هذا يعني من لم يخف الله، المقصود أن من لم يخف الله، أن من أركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف، فمن عبد الله بغير الخوف منه أي نعم، فهذا إما مرجئ وإما زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يعني، وهذا غير واقع، هذا غير واقع. لا يمكن أن يعبد الله بالحب كما يدعي وهو لا يرجوه ولا يخافه. ومن عبد الله بالرجاء، تصور أنه يعبد الله بالرجاء وحده، فهذا مرجي. نعم، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعرف الإيمان، يقول الإيمان هو التصديق فقط. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. فمن عبد الله يعني كما يزعم بنزع الخوف، يعبد الله من غير خوف منه، فهذا أي نعم ضال، والله يسلبه دي. ولهذا تجد الخوارج نسأل الله السلامة يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم أهل دين، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم، لأنهم بالغوا بالخوف كما نعم ورد عنهم. والمرجئة يعني يصدق على المرجئة، هم الذين أمنوا مكر الله، يعني عبدوا الله بغير الخوف منه. المرجئة المحضة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويفسرون الإيمان بأنه مجرد التصديق بالقلب فقط. أي نعم، وهذا غير صحيح، وهذا معنى الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. يصدق على المرجئة. نعم. فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف أن يزيغ الله قلبه، ولهذا يدعو الله يكثر من دعاء الله بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبحانه. نعم. فإن شاء سبحانه أقامها على دينه، وإن شاء أزاغها. نعم. وحقيقة الخوف إن شاء سبحانه أقامها على دينه فضلا، وإن شاء أزاغها عدلا، وهو أعلم سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. نعم. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. يعني البحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليجتنبه ويعتمد على الله ويفرد الله بالعبادة، هذا هو المتعين على المسلم ليسلم من الوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة. يا شيخ عبد العزيز، تقرأ لنا الحاشية الثانية وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاشية الثانية. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، بارك الله. أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره. وصارف خالص حقه لغيره، خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. أي نعم، إن الله لا يغفر يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. معنى مشرك به عادل غيره به فيما يختص به سبحانه. مما يختص به سبحانه أنه له الأسماء الحسنى لا سمية له، وله صفات الكمال لا مثيل له، ويفعل ما يشاء سبحانه لا شريك له في فعله، وحقه على عبده أن يفرده بالعبادة لا ند له في حقه. المستحق على عبده أن يعبده لا ند له، يعني لا إله يستحق أن يفرده أن يعبده العبد إلا الله. نعم. أو يشبه المخلوق العاجز، يعني يمثل المخلوق يمثله بالمخلوق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، الكمال الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا تمثيل. اي نعم، هذا معنى اجتناب الشرك، لا يساوي غيره به. نعم. ولا يجعل غيره ندا له فيما يستحقه عليه من العبودية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا حسن، اقرأ لي الحاشية هنا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا: المقحمات، يعني الكبائر، غفر له الكبائر التي دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله وهو أكبر الكبائر. نعم. ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب التي دون الشرك. نعم، الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الشرك، وكذلك المعتزلة يتفقون مع الخوارج بتخليد العاصي معصية دون الشرك بالنار. وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. أي نعم، بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا جميعا ويوفقنا للتوبة، إنه هو التواب الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ.